ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا لي ولهم أجمعين. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا وأذن بالعفو والعافية يا ربنا لي ولهم. اهدنا اللهم فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت يا ربنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. نعوذ بك يا ربنا من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. أعيذكم بالله العظيم من همزه أعيذكم بالله العظيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعيذكم بالله العظيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعيذكم بالله العظيم من سحر الجن والشياطين ومن حسدهم. أعيذكم بالله العظيم من سحر الجن والشياطين وحسدهم وحقدهم وبغضهم وعشقهم وحبهم وغرامهم. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذكم بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعيذ نفسي وإياكم بالله الكبير العظيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من سحره وحسده وحقده ومن جنوده الظالمين الطاغين الباغين المعتدين المفرقين بين الأزواج. اللهم أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين يا ربنا المفرقة. اطر يا ربنا سحر الجن والشياطين وحسدهم وحقدهم. اللهم ابطلها يا ربنا اطلها يا ربنا من الزوج والزوجة. اطل يا ربنا هذه الأحساد فطر يا ربنا هذه العيون، فطر يا ربنا هذه الأحساد، فطر يا ربنا هذه العيون، فطر يا ربنا هذه الأسحار، فطرها يا ربنا من الجن والشياطين، فطرها يا ربنا من الجن والشياطين، فطرها يا ربنا أبطلها، فطر يا ربنا حسد الجن والشيطان، فطر حسد الجن والشياطين، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا ربنا بين الزوجين، فطره يا ربنا لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا بحولك، فطره يا ربنا بقوتك، فطره يا ربنا بقدرتك، فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا ربنا، فطره من الجن والشياطين، فطره يا ربنا من الجن والشياطين، فطره يا ربنا من الجن والشياطين، فطره يا ربنا من الجن والشياطين، فطره يا ربنا من الجن والشياطين، فطر يا ربنا هذا السحر منهم، فطر يا ربنا هذا الحسد منهم، فطر يا ربنا هذا السحر منهم، فطر يا ربنا هذا الحسد منهم، فطر يا ربنا هذا السحر منهم، فطر يا ربنا هذا الحسد منهم، فطر يا ربنا هذا الحسد منهم، لأجل التفريق والطلاق، لأجل التفريق والطلاق، والشقاق وعدم الوفاق، والشقاق وعدم الوفاق، وعدم الاتفاق، وعدم الاتفاق، وعدم الاتفاق، اللهم يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا قويا، اقتله يا ربنا عظيما، اقتله يا ربنا متينا، اقتله يا ربنا قديما، اقتله قد عاف عليه الزمن، اقتله يا ربنا في الزوجة، اقتله يا ربنا في الزوجة، اقتله يا ربنا بينهما، اقتله يا ربنا فيهما، اقتله يا ربنا عليهما، اقتله يا ربنا معهما وبينهما، اقتله يا ربنا من حولهما، اقتله يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا ابطل، اقتله يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا من الانس والجان، اقتله يا ربنا من الانس والجان، اقتله يا ربنا حسدا شديدا على حب شديد بينهما، اقتله يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، قلب قلب قلب قلب قلب الحب إلى كره، قلب قلب القرب إلى بعد، اللهم أبطله يا ربنا بينه وبينها، بين الزوجين، بين الزوج والزوجة، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، قلب قلب القرب إلى بعد، قلب الحب إلى بغض، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بقوتك، اللهم أبطله يا ربنا بقدرتك، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، اللهم أبطله يا ربنا منه ومنها، منه ومنها، اللهم أبطله يا ربنا على المرض، اللهم أبطله يا ربنا على الوهن، اللهم أبطله يا ربنا على الضر، اللهم أبطله على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، وعلى الشقاق، وعلى عدم الوفاق، اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا، أبطله يا ربنا على قلبه، أبطله يا ربنا على قلبها، أبطله يا ربنا في بطنه، أبطله يا ربنا في بطنها، أبطله يا ربنا في ظاهره، أبطله يا ربنا في ظهرها، أبطله يا ربنا في دمه، أبطله يا ربنا في دمها، أبطله يا ربنا في راسه، أبطله يا ربنا في راسها، أبطله يا ربنا على عقله، أبطله يا ربنا على عقلها، أبطله يا ربنا في دماغه، أبطله يا ربنا في دماغها، أبطله يا ربنا على فكره، أبطله يا ربنا على فكرها، أبطله يا ربنا على إدراكه، أبطله يا ربنا على إدراكها، أبطله يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، أبطله يا ربنا سحر الجن والشياطين وحسد الجن والشياطين، اللهم أبطلها يا ربنا في الزوج والزوجة، اللهم أبطلها يا ربنا بينهما، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، جعل حجابا بينه وبينها، جعل حجبا بينه وبينها، جعل حجوبا بينه وبينها، جعل ألفاظا سيئة قبيحة بينه وبينها، عليه وعليها، فيه وفيها، يا ربنا أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اللهم أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اللهم أبطل يا ربنا حقد الجن والشياطين، اللهم أبطل يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا عقد الجن والشياطين، اللهم أطلها يا ربنا معقودة على العقل، معقودة على التفكير، معقودة على اللسان، على اللسان، على اللسان، على اللسان. وحل العقدة من اللسان، احل يا ربنا بالعقد، احل يا ربنا من اللسان، احل يا ربنا من اللسان، احل يا ربنا من اللسان، احل يا ربنا من اللسان، احل يا ربنا من اللسان عليه وعليها في الزوج والزوجة. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا حسد، احل يا ربنا حقد، احل يا ربنا ظلم، احل يا ربنا انتقام، احل يا ربنا من الجن والشياطين، من الجن والشياطين يريدون أن يستأثروا به، يريدون أن يستأثروا بها. ظلموه وظلموها، قهروه وقهروها، ظلموه وغلبوها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا من الجن والشياطين، اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اللهم اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اللهم اطل يا ربنا سحر الجن والشياطين يا ربنا لاجل التفريق، لاجل الطلاق، لاجل الطلاق، لاجل الطلاق، لاجل الطلاق، لاجل الطلاق، لاجل الفراق، لاجل المشاكل، ولاجل النزاع والاختلاف والاختلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا، ولا تنازعوا، ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا يا ربنا ذي العقد على التنازع فيما بينهما، على التنازع فيما بينهما، وعلى الخصام الشديدة، وعلى البغض الشديد، وعلى الحقد الدفين. يا ربنا يا ربنا اثر على قلبه، اثر على قلبها، اثر على نفسيته، اثر على نفسيتها، اثر على عقله، اثر على عقلها، واجعل حجابا بينه وبينها، واجعل حجابا بينها وبينه، واجعل سدا منيعا بينه وبينها. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد من الجن والشياطين، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر من الجن والشياطين، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. الله اكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، اطله يا ربنا من الجن والشيطان، اطله يا ربنا من الجن والشياطين، اطله يا ربنا من الجن والشياطين. اللهم اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا. اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، هذا الحسد الشديد والحقد الدفين، اطره يا ربنا من الجن والشياطين عليه وعليها، فيه وفيها، عليه وعليها، فيه وفيها، معه ومعها، يا ربنا وبينهما، يا ربنا وبينهما، يا ربنا ومن حولهما. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا، اطره، اطره يا ربنا، اطره، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا قلب، اطره يا ربنا غلب، اطره يا ربنا غلبهما، اطره يا ربنا قلب، قلب القرب بعدا والحب بغضا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا حسد من الجن والشياطين، اطله يا ربنا اساسه من الاقارب، اساسه من الاقارب، اساسه من الاصدقاء، اساسه اصله من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، اساسه من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، ومن الجيران، ومن الجيران، من الجيران، من الجيران، من اصدقائه، من اصدقائه، من صديقاتها، من صديقاتها، من صديقاتها، من أصدقائه، من صديقاتها، من صديقاتها، من صديقاتها. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اطله يا ربنا. الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا واحد يا صمد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطل حسد الجن والشياطين، اللهم اطله مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة من الأزواج، مفرقة مفرقة مفرقة من الأزواج، مفرقة من الأزواج، مفرقة من الأزواج، مفرقة من الأزواج. مفرقة من الأزواج. اللهم أطره يا ربنا غطى العقل، غطى عقله وعقلها، أعمى بصره وبصرها. اللهم أطره يا ربنا صم أذنيه وأذنيها. اللهم أطره أغلق، أغلق العقل، أغلق العقل، أقفله، أقفله، أغلقه. اللهم أطره يا ربنا هذا السحر العظيم من الجن والشياطين. اللهم أطره يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد، الحسد الشديد، الحسد الشديد. اللهم أبطله، اللهم أخرجه، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أخرجه. اللهم أبطله يا ربنا، أخرجه يا ربنا قيئا، أخرجه يا ربنا قيئا وغائطا وبولا. اللهم أبطله يا ربنا وأخرجه مع دورتها الشهرية. اللهم أبطله يا ربنا وأخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا، أخرجه مع شمع الأذنين، أخرجه يا ربنا من منابت الشعر، أخرجه يا ربنا، أخرجه من مسام الشعر، أخرجه يا ربنا، أخرجه من مسام الجلد، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا مع الدمع، أخرجه يا ربنا تثاؤبا، أخرجه يا ربنا، أخرجه مخاطا، أخرجه يا ربنا لعابا. اللهم أخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر والحسد، والحسد والحسد. اللهم أطله وأخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا وأطله يا ربنا، أخرجه يا ربنا عرقا وعلاقة، أخرجه يا ربنا غائطا وبولا، أخرجه يا ربنا مع دورة الشهرية. اللهم أخرج يا ربنا هذا البلاء، دك يا ربنا، دك يا ربنا، دك يا ربنا، هذا الحجاب بينهما دكه يا ربنا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا من الجن والشياطين، سحرا عظيما من الجن والشياطين. يا ربنا يا ربنا، وعشقا من الجن والشياطين له ولها، وعشقا من الشياطين له ولها. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أطره يا ربنا، اخرجه دما وصديدا، اخرجه دما وصديدا، اخرجه دما وصديدا، اخرجه دما وصديدا، اخرجه دما وصديدا، اخرجه دما وصديدا، اخرجه يا ربنا بلغما، اخرجه يا ربنا اخرجه. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، افجر يا ربنا هذه الاورام، افجرها يا ربنا، افجرها من البطن، من البطن، من البطن، من البطن. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا متفقه، احل يا ربنا متورمه، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا حسده، احل يا ربنا سحره من الجن والشياطين. يا ربنا احلها يا ربنا عذابا ونكالا لاجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم احلها يا ربنا ألم ألم ألم يا ربنا، وعصبيه وعصبيه وغضبا، وعصبيه وغضبا من الزوج والزوجه، وعصبيه وغضبا. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحقد، اطره يا ربنا منه ومنها، اطره يا ربنا عليه وعليها، اطره يا ربنا فيه وفيها، اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا واحد ويا صمد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا بين الازواج، اطره يا ربنا بين الازواج، اطره لاجل الطلاق والشقاق يا ربنا، لاجل النزاع والاختلاف، ولاجل الخصام، ولاجل الخصام، ولاجل الخصام. اللهم اطره منه ومنها، اللهم اطره لباسا له ولها، حسدا شديدا وحقدا دفينا وظلما عظيما وضرا اكيدا وشرا مستطيرا من الزوج والزوجه، من الزوج والزوجه. اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم فكه، اللهم فكه، اللهم هده، اللهم هده، اللهم أطره، اللهم احلل يا ربنا هذه العقد. بسم الله، بسم الله، أرقي قلبك وقلبك يا أمة الله، بسم الله يرقيكما، بسم الله يرقي ودكما وحبكما وقربكما. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله على حبكما، بسم الله على قربكما، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله عليك وعليك، بسم الله، بسم الله عليكما وفيكما، بسم الله معكما، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطل هذا الحقد، أطله يا ربنا، أطله، أطله من الأقارب والأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، الحساد الحقاد، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن المعارف، ومن المعارف ومن المعارف، ومن المعارف ومن المعارف، الحساد الحقاد، الحساد الحقاد. اللهم أطل يا ربنا أحسادهم، اللهم أطل يا ربنا حقدهم، اللهم أطل يا ربنا أثرا منهم، اللهم أطل يا ربنا أثرا منهم. اللهم أطل يا ربنا أثرا منهم يا ربنا شديدا وقويا وعظيما يا ربنا يا ربنا أثر على الزوج والزوجة أثر على الزوج والزوجة أثر على قربهما وحبهما أثر عليهما بالمشاكل أثر عليهما بالخصام أثر عليهما أثر عليها بالخوف بالخوف الشديد بالخوف الشديد أثر عليهما بالبعد بالبعد أثر عليهما بالبعد بالبعد أثر عليهما بالبعد أثر عليهما بالبعد والبغض والبغض بالبعد والبغض بالبعد والبغض والبغض والبغض والبغض يبغضها وتبغضه وتبغضه. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر اللهم احل يا ربنا هذه العقد بسم الله عليك وعليك. الله أكبر. أطل يا ربنا ما بينهما أطل يا ربنا ما بينهما أطل يا ربنا ما عليهما أطل يا ربنا ما فيهما. اخرج عدو الله اخرجوا بأمر الله يا ظالمين اخرجوا اخرجوا يا أعداء الله من أولياء الله اخرجوا يا أعداء الله من أولياء الله. اللهم أخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا الجن والشياطين. الله أكبر. اخرجوا اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا من الزوج والزوجة اخرجوا يا جنا ويا شياطين اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بأمر الله. اللهم اخرجهم قيئا اللهم اخرجهم غائطا وبولا اللهم اخرجهم يا ربنا عراقا اللهم اخرجهم يا ربنا علاقا. الله اكبر. اخرجهم يا ربنا مع الانفاس اخرجهم يا ربنا تتاؤبا اخرجهم يا ربنا ريحا اخرجهم يا ربنا من الاطراف اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجك ربك اخرجك ربك اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الحسد والحاسد اخرج يا ربنا الحسد والحاسد اخرج يا ربنا الحقد والحاقد اخرج يا ربنا الجن والشيطان اخرج يا ربنا الجن والشيطان. اللهم اخرج يا ربنا البلاء اللهم اخرج يا ربنا الاعداء اللهم اخرج يا ربنا البلاء اللهم اخرج يا ربنا البلاء اللهم اخرج يا ربنا الاعداء. الله اكبر. اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء. الله اكبر. اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الحسادة اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا المفرقين اخرجوا يا مفرقين اخرجوا يا من كنتم على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق وعلى الشقاق وعلى الشقاق هوى وعشقا له هوى وعشقا لها ظلما بينهما ظلما عليهما حسدا فيهما حسدا على علاقة وطيدة وحب عظيم بينهما اخرجوا بأمر الله يا حسدة اخرجوا بأمر الله يا حقدة. الله اكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بطل بطل بأمر الله وقوته وقدراتهم. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد اطره يا ربنا اطر حسد الجن والشياطين اطر حسد الجن والشياطين لأجل التفريق بين الأزواج بين الأزواج لأجل التفريق. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اطر هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا حته يا ربنا حتى حته يا ربنا حتى كما تحث الشجرة أوراقها اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا ما في الرأس اخرج يا ربنا ما على العقل اخرج يا ربنا ما على الإدراك اخرج يا ربنا ما على النفسية اخرج يا ربنا ما على النفسية اخرج يا ربنا ما في قلبه اخرج يا ربنا ما في قلبها اخرج يا ربنا ما في عقله اخرج يا ربنا ما في عقلها اخرج يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا ضره اخرج يا ربنا شره اخرج يا ربنا ضاره اخرج يا ربنا شريره اخرج يا ربنا جانة اخرج يا ربنا شيطانة اخرج يا ربنا خبيثة اخرج يا ربنا خبيثة اخرج يا ربنا ظالمة اخرج يا ربنا ظالمة اخرج يا ربنا تابعة اخرج يا ربنا تابعة اخرج يا ربنا خبيثة اخرج يا ربنا ساحرة اخرج يا ربنا حاسدة اخرج يا ربنا حاقدة اخرج يا ربنا شيطانة اخرج يا ربنا جنية اخرج يا ربنا ماردة اخرج يا ربنا عفريتة اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا مفرقا اخرج يا ربنا معطلا اخرج يا ربنا مفرقا اخرج يا ربنا ممرضا. الله اكبر. اخرج يا ربنا ممرضا اخرج يا ربنا ممرضا اخرج يا ربنا مفرقا اخرج يا ربنا مطلقا اخرج يا ربنا مفرقا اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا مبغضا في قلبه وقلبها اخرج يا ربنا مبغضا اخرج يا ربنا اخرج من كان على النزاع والاختلاف اخرج يا ربنا من كان على العقل والإدراك. اخرج يا ربنا من كان على اللسان على اللسان على اللسان على اللسان على اللسان عقده على البذاءة عقده على البذاءة عقده على الخصاب والشتام وعلى اللعن وعلى اللعنة. الله أكبر. واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني. احل يا ربنا هذه العقد احلها من لسانه ولسانها احلها يا ربنا من لسانه ولسانها احل يا ربنا هذه العقد من لسانه ولسانها. بسم الله بسم الله ارقيك وارقيك الله والله يكفيكما والله يحميكما والف بين قلوبهم الف بينه وبينها الف بينهما يا ربنا الف بينهما يا ربنا الف بينهما يا ربنا الف بينهما يا ربنا الف بينهما يا ربنا الف بينهما يا ربنا الف بينهما يا ربنا الف بينهما يا ربنا. الله اكبر. ألف بينهما يا ربنا ألف بينهما يا ربنا ألف بينهما يا ربنا ألف بينهما يا ربنا ألف بينهما يا ربنا احفظ ودهما يا ربنا احفظ ودهما يا ربنا. الله أكبر. ألف بينه وبينها يا ربنا ألف بينهما يا ربنا احفظ ودهما يا ربنا احفظ ودهما يا ربنا. بسم الله. اطل يا ربنا ما بينهما من حسد شديد وحقد دفين يا ربنا من الجن والشياطين من الجن والشياطين يا ربنا أبطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا وحقدا دفيرا أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا اللهم أبطله يا ربنا حقدا دفينا اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا انزعه يا ربنا أبطله يا ربنا انزعه يا ربنا أبطله يا ربنا انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا أبطله يا ربنا حسدا شديدا انزعه يا ربنا اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا من الجن والشياطين. اللهم اقتله يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا حسدا شديدا حقدا دفينا اللهم اقتله يا ربنا من الجن والشياطين. اللهم اقتله يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا وحقدا دفينا اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا قويا عظيما شديدا شديدا اقتله يا ربنا فيهما وعليهما وبينهما. اللهم اقتله يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اللهم اقتل هذا الحسد اللهم اقتل هذا الحسد يا ربنا والحقد على الزوج والزوجة على الزوج والزوجة. اللهم اقتله اللهم اقتله اللهم اقتله عليه جن عليه شيطان عليه جني عليه شيطان عليه مارد عليه مارد عليه مارد عليه عفريت عليه عفريت على مرض على مرض على مرض على ألم على وجع على ضر على ضر على ضر على ضر على غلبة على غلبة على غلبة. اللهم أبطله اللهم أبطله سحرا عظيما شديدا قويا قديما عظيما. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم فكه اللهم فكه اللهم أبطله اللهم أبطله حسدا شديدا حسدا شديدا. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله حسدا شديدا وحقدا دفينا. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله بقوتك حسد شديد حسد شديد حسد شديد حقد دفين. اللهم أبطله من الزوج والزوجة من الزوج والزوجة. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله بسم الله. اللهم أخرجه يا ربنا اخرج اخرج اخرج من بطنه وبطنها اخرج من قلبه وقلبها اخرج من عقله وعقلها وفكره وفكرها اخرج اخرج يا عدو الله اخرج لعنك بلعنة الله يا شيطانا خل عنك بلعنة الله بسم الله بسم الله بسم الله. واخرجني مخرج صدق وجعلنا من الماء كل شيء حي بسم الله بسم الله. اللهم أطره يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد. اللهم أطره يا ربنا أطره من الجن والشياطين من الجن والشياطين من الجن والشياطين. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا من الجن والشياطين اللهم أطره يا ربنا من الجن والشياطين من الجن والشياطين. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا من الجن والشياطين من الجن والشياطين من الجن والشياطين. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا من الجن والشياطين من الجن والشياطين. اللهم أطره يا ربنا أطر هذا الحسد مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مقلقة مقلقة موترة موترة موترة ممرضة ممرضة على الجنون على الجنون وعلى الغضب الشديد على غضبه وغضبها وعلى غضبه وغضبها وعلى غضبه وغضبها وعلى جنونه وجنونها وعلى غضب شديد وعلى توتر وعصبية عصبية شديدة عصبية شديدة عصبية شديدة عصبية شديدة على عصبية شديدة على عصبية شديدة وعلى ذهاب العقل والإدراك وعلى ذهاب العقل والإدراك على ذهاب العقل والإدراك وعلى خصام وجدال وعلى سب ولعان وعلى سب ولعان فيما بينهما بينهما بينهما اللهم أبطله يا ربنا أبطله منه لها أبطله يا ربنا منها له أبطله يا ربنا فيه لها أبطله يا ربنا فيها له بطل بطل بطل بطل بأمر الله وقوته وقدرته بسم الله اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطر هذا الحسد الشديد اللهم أطره يا ربنا يا عظيم اللهم أطره اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطر هذا الحسد من الجن والشياطين من الجن والشياطين اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطر هذا الحسد يا ربنا والعشق والعشق والعشق والعشق والعشق والعشق والعشق والعشق والعشق والعشق والعشق اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطر هذا الحسد من الجن والشياطين من الجن والشياطين اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطره بالزوج والزوجة اللهم أطره جعل حجابا بينهما فأعمى بصره وبصرها صم أذنيه وأذنيها منه ومنها يا الله اللهم أطر هذا الحسد الشديد من الجن والشياطين لأجل التفريق لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق لأجل النزاع والاختلاف لأجل النزاع والاختلاف اللهم أطره اللهم أطره اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم فكه اللهم أبطله يا ربنا بسم الله بسم الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا بسم الله بسم الله بسم الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا بسم الله بسم الله اللهم أبطل هذا الحسد أبطل يا ربنا حسدا شديدا فيه وفيها عليه وعليها معه ومعها وبينهما كالجبل وبينهما كالجبل دكه يا ربنا وانسفه يا ربنا حسدا شديدا حقدا دفينا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره بينهما اللهم أطره بينهما اللهم أطره بينهما اللهم أطره بينهما اللهم أطره بينهما يا ربنا اللهم أطره بينهما يا ربنا اللهم أطره بينهما يا ربنا اللهم أطره بينهما وعليه وعليهما وفيهما وعليهما لباسا ورداء اللهم أطره سماء لهما سماء لهما وأرضا لهما حسدا شديدا يسبحان فيه يسبحان فيه اللهم أطره اللهم أطره يا ربنا أطر هذا الحسد الشديد اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا أغرقهما أغرقهما أغرقهما أغرقهما اللهم يا ربنا أنقذهما يا ربنا اللهم أنقذهما يا منقذ الغرقى اللهم أنقذهما يا ربنا أنقذهما يا ربنا من حسد شديد ومن حقد دفين من الجن والشيطان من الجن والشياطين من الجن والشياطين يا ربنا ومن الأقارب والجيران ومن الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والأصدقاء والأصدقاء من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل اللهم أطل هذا الحسد اللهم أطل هذا الحسد اللهم أطله مفرقا بين الأزواج مفرقا بين الأزواج مفرقا بين الأزواج مفرقا على التفريق على التفريق ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا بسم الله احللها احللها يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة يا ربنا على الأعفاق على الأعفاق على الأعصاب لأجل العصبية، لأجل الغضب الشديد، لأجل العصبية، لأجل العصبية، ولأجل الغضب، ولأجل الغضب، لأجل العصبية، عصبية، عصبية، ولأجل الغضب، ولأجل الغضب، ولأجل الغضب، ولأجل البداءة، ولأجل البداءة، ولأجل القبح والتشويه، ولأجل القبح والتشويه. اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحقد، اللهم أبطله يا ربنا، عليه وعليها، فيه وفيها. دك يا ربنا هذا الحجاب، هذا الحجاب بينهما يا ربنا، يا ربنا دك هذا الحجاب بينهما. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد يا واحد ويا صمد. أبطل يا ربنا حسدا بينهما من الجن والشياطين، لأجل التفريق، لأجل التفريق والطلاق والشقاق وعدم الوفاق، ولأجل النزاع والاختلاف. ولا تنازعوا، ولا تنازعوا، ولا تنازعوا، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم. ألف يا ربنا بينه وبينها، ألف يا ربنا بينه وبينها، ألف يا ربنا بينه وبينها، ألف يا ربنا بينه وبينها، ألف يا ربنا بينه وبينها، ألف يا ربنا بينه وبينها، ألف يا ربنا بينه وبينها، ألف يا ربنا بينه وبينها، ألف يا ربنا بينه وبينها، ألف يا ربنا بينه وبينها، ألف يا ربنا بينه وبينها، ألف يا ربنا بينه وبينها، ألف يا ربنا بينه وبينها. اقضي يا ربنا ما بينهما، اقضي يا ربنا ما بينهما من سحر عظيم وحسد شديد. اقضي يا ربنا، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. ألف يا ربنا، ألف بينهما يا ربنا، ألف يا ربنا بينهما، ألف يا ربنا بينهما، ألف يا ربنا بينهما، ألف يا ربنا بينهما، ألف يا ربنا بينهما، ألف يا ربنا بينهما، احفظ يا ربنا ودهما، احفظ يا ربنا ودهما، احفظ يا ربنا ودهما، ألف يا ربنا بينهما، ألف يا ربنا بينهما، احفظ يا ربنا ودهما، احفظ يا ربنا ودهما. الله أكبر. ألف يا ربنا بينهما، احفظ يا ربنا ودهما، احفظ يا ربنا ودهما. الله أكبر. ألف يا ربنا بينهما، ألف يا ربنا بينهما، احفظ يا ربنا ودهما، احفظ يا ربنا ودهما، احفظ يا ربنا ودهما. الله أكبر. ألف يا ربنا بينهما، ألف يا ربنا بينهما، احفظ يا ربنا ودهما، احفظ يا ربنا ودهما، احفظ يا ربنا ودهما. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا المطلق، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا، اخرج من كان على الجنون والخبالة، اخرج يا ربنا من كان على الخوف والخشية والرهبة، والرهبة والروع، والروع الشديدة، اخرج يا ربنا من كان على الغضب، الغضب، الغضب، الوسوسة، وسوسة، وسوسة، وسوسة، وسوسة، وهلوسة، وهلوسة، وهلوسة. اخرج يا ربنا، اخرج عدو الله ولي الله وولية الله، اخرجوا يا أعداء الله من أولياء الله، اخرجوا، اخرجوا من الزوج والزوجة، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا يا من كتب على العصبية، على العصبية، على العصبية، على العصبية والتوتر والقلق، والقلق والأرق، اخرجوا بأمر الله، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا قيعا وغائطا وبولا ومع دورتها، ومع دورتها، اخرجوا بأمر الله مخاطة، مخاطة، مخاطة، جشاء، جشاء، وريحة، وريحة، عرقة، علقة، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله. اللهم اخرج يا ربنا المرض، اخرج يا ربنا المرض، اخرج يا ربنا الحرب، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا من كان على الخيالات، خيالات وأوهام ووسوسة وفزع، وفزع، وفزع، وأحلام مزعجة، وأحلام مزعجة. اخرج، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج، اخرجي يا ظالما خرج، اخرجي يا حاسدا حاقدا اخرج، اخرجي عاشقا اخرجي عاشقا اخرجي عاشقا اخرجي يا حاسدا اخرجي يا حاقدا خرج، اخرجي بامر الله اخرجي بقدره الله واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه. الله اكبر. اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج اخرج بامر الله وقوة الله وقدرة الله. الله اكبر. اللهم اخرج الظالم يا ربنا، اخرج يا ربنا الباغي المعتدي، اخرج بامر الله، اخرج اخرج من الزوج والزوجة، اخرج اخرج يا حاسدة يا حاقدة يا ظالمة يا طاغية يا باغية يا معتدية، اخرج. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا العاشق عاشق عاشق عاشق عاقد عاقد عاقد عاشق عاشق عاشق عاشق، اخرج اخرج اخرج اخرج بامر الله، اخرج بقدرة الله، اخرج بقوة الله، اخرج بامر الله، اخرج بقوة الله، اخرج بامر الله، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله، اخرجوا من الزوج والزوجة، اخرجوا يا مفرقين يا معطلين، اخرجوا اخرجوا فكوا اربطتكم، فكوها بامر الله وقدرته وقوته، فكوا فكوا فكوا بامر الله، فكوا بامر الله، احلوا بقوة الله وقدرته، احلوا عقدكم، احلوا عقدكم على التفريق، على الطلاق، على الطلاق، على الشقاق، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وهوى وعشقا، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. اللهم اخرجهم دما وصديدا، دما وصديدا، عقدا عقدا، حبالا وخيوطا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اطلع يا ربنا المسامير المسامير المسامير، يا الله يا الله، اطلع يا ربنا المسامير المسامير والابر والابر والابر، يا الله يا الله، ما ما ما احكموه ما ثبتوه ما ثبتوه، اطلع يا ربنا ما ثبتوه في قلبه وقلبها، في صدره وصدرها، في بطنه وبطنها، في فرجه وفرجها، وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها، وفي بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها، يا الله، في ظهره ظهره ظهره وظهرها وظهرها وظهرها وظهرها، في عقله وعقلها وعقله وعقلها، وفي عقله وعقلها، يا الله يا الله يا الله. اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد، سحر وحسد وحقد، اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد، سحر وحسد وحقد، اللهم اخرج يا ربنا سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء، سحر وحسد، سحر وحسد وحقد، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا زرقاء سحر وحسد وحقد، اللهم اخرج يا ربنا زرقاء زرقاء حمراء حمراء حمراء حمراء خضراء خضراء خضراء خضراء خضراء، اخرج يا ربنا خضراء خضراء خضراء خضراء، حسد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، يا رب الارض والسماء، بسم الله بسم الله بسم الله، بطل بامر الله، بطل بقدره الله، بطل بقوه الله ما كانوا يعملون، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله الحنان المنان، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله اكبر. واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، من الجن والشياطين، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، على الزوج والزوجة، على الزوج والزوجة، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطره يا ربنا مفرقة، اطره يا ربنا مفرقة، اطره يا ربنا مفرقة، اطره على الطلاق والشقاق، اطره يا ربنا على عدم الوفاق، اللهم اطره يا ربنا قوية، اللهم اطره يا ربنا عظيمة، اللهم اطره يا ربنا شديدة، اللهم اطره يا ربنا فيه وفيها، اللهم اطره يا ربنا فيه وفيها، اللهم اطره يا ربنا فيه وفيها، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اقضي فيه، اللهم اجعلهما يا ربنا يقذفان السحر والحسد الحسد الحسد الحسد والحسد يا ربنا، اجعلهما يا ربنا يقذفان يقذفان كل العقد يا ربنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة، الله اكبر، اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة، الله اكبر. النار الله أكبر فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق. احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اقذه احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اخرج منها احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اخرج اخرج اخرج منها احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة فانسلخ منها احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة فانسلخ منها احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة فانسلخ منها احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اخرج منها ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اقذف احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اقذف احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اقذف احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اجتست اجتست اجتست احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة ما لها من قرار احلل عقدة ما لها من قرار احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة وألف بين قلوبهم احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اقذفي احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اقذفي احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اقذفي احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة واخرجت الارض اثقالها احلل عقدة احلل عقدة اقذفي احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة وربك فكبر احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة وربك فكبر احلل عقدة احلل عقدة اجتست احلل عقدة احلل عقدة فانفجرت احلل عقدة احلل عقدة انشقت احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة بعثرت احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اقذفي احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اقذفي احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اقذفي احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة وألف بين قلوبهم احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة ما لها من قرار احلل عقدة احلل عقدة قطعناهم احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة مزقناهم احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اخرج منها احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اقذف احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة وربك فكبر احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اقذفي احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اقذفي احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة الآن خفف الله عنكم